إن بالكرخ منزلا لغزال بين قصر الأمير والخيزران، والهوى قائدي إليه وشوقي، ليس بالشوق والهوى لي يدان. لست أنساك يا ظلوم وعهد الله حتى ألف في أكفاني، فثقي بي فأنت أعرف مني بحفاظي في السر والإعلان.